الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، رب الأولين والآخرين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، عندما يقدم أبناؤنا على هذه الإجازة الصيفية يجب أن نكون حكماء فيما نملأ به فراغهم، وهناك مهمات كثيرة ملقاة على عواتق الشباب ينبغي عليهم أن يقوموا بها، فمن طلب العلم الشرعي وتحمل المسؤولية في تعلم هذا الدين الذي يضر الجهل به كل الضرر، والذي يردي ويغوي الجهل الذي يوقع في هذه المزالق الخطيرة. جهل الإنسان بدينه أسوأ أنواع الجهل على الإطلاق. جهل الإنسان بدينه أسوأ من الجهل بالتطعيم ضد الشلل وأهمية التطعيمات للأطفال في السن المبكرة. لكن كثيرا من الناس يعظمون الأمور الدنيوية ويدققون فيها، وأما أمور الدين وتعلم دين الله والفقه والعقيدة والحديث السنة النبوية والسيرة وغير ذلك هم في غفلة عنها. أيها الإخوة، إذا كانت تقام دورات شرعية لابد أن يشارك فيها هؤلاء. هذه إجازة من الدراسة لكنها ليست عطلة من الفائدة، بل هي فتح باب عظيم للفوائد. ينبغي أن نستبشر بقدوم هذه الإجازة لأجل قائمة المهمات الطويلة التي تنتظرنا: كتب العلم، حفظ العلم، حفظ المتون، حضور الحلق، حضور الدروس. قل لهؤلاء الذين يفتحون على الإنترنت فيما هب ودب أنهم ما داموا يريدون الدخول إليها فليدخلوا إذن إلى أمور طيبة. ستنقل كثير من الدورات الشرعية عبر هذه الشبكة، وستكون هناك نوافذ مفتوحة إلى دورات شرعية تقام في مساجد في الرياض وجدة والقصيم وهذه المنطقة وغير ذلك. يطلب العلم يفتح، هذا فتح مبين. أيها الإخوة، أن الإنسان يفتح على مشايخ يقيمون الدورات فيسمع هؤلاء وهؤلاء ويحضر الدروس، ينتقي دروسا يسمعها. خذ كتابك واشتري نسختك وهات قلمك واسمع الشيخ ولخص على جانب الكتاب واكتب معه الشرح، ركز واحفظ، لأنه دين والأجر على تعلمه أجر عظيم. هناك مسؤولية عظيمة في الدعوة إلى الله عبر هذه المراكز الصيفية التي ينبغي أن تقام على أساس من تقوى من الله ورضوان، والتي ينبغي أن تكون خلايا نحل وأنشطة جادة بعيدة عن الإسفاف والترف الذي وصلت إليه الأحوال المزرية، الترف الذي أفسد أشياء حتى في عالم الدعوة. فينبغي أن يكون هناك جد ونشاط في الدعوة إلى الله والنصح والتبيين. ينبغي أن يكون هناك عمل دؤوب لأجل إنقاذ هذه البشرية. العمل في الدعوة وجذب الناس إلى الحق، بيان طريق النور الذي أنزل الله القرآن ليكون نورا وبركة وهدى للناس. هناك حركة دعوة دؤوبة يجب أن تكون موجودة في هذه الإجازة. صلة الأرحام وزيارة الأقارب وترميم ما تآكل من العلاقات الأسرية والعائلية، وجلسات مصارحة ومناصحة مع الأقارب، حضور المناسبات الذي يدل على الترابط. وكذلك فإن الإجابة الدعوة لوليمة العرس واجبة ما لم يسقطوا حقهم في الإجابة بمنكر يضعونه في الزواج وما أكثر ذلك. أيها الإخوة، ينبغي أن نتقي الله. إن من البلاء اليوم أن تنزل المرأة إلى السوق لتشتري ملابس فلا تجد إلا العاري والشفاف والضيق والقصير والمكتوب عليه كتابات مزرية. وغير ذلك. لا، هذا الموجود، هذا ما يجلبه التجار. فليتق الله هؤلاء التجار. عندما يريد اليهود شيئا في أمريكا يقومون بالضغط على كل أحد من أجل مرادهم، ونحن لا نستطيع أن نضغط من أجل أعراض نسائنا وأن نطالب المصانع بأن تصنع لنا ما نستر به عوراتهم حتى أمام النساء. ملابس كثيرة لا يجوز لبسها وفي الأعراس. ثم تريد أن تذهب إلى الكوافيرة بعد أن اشترت الملابس من السوق، فماذا يوجد عند الكوافيرة؟ ماذا يوجد من أنواع كشف العورات؟ أنواع كشف العورات أنواع وليس نوعا واحدا. ثم الزينة المحرمة، نمص، وشم. وشم هذا صار علما يدرس وموضة تتبع، الذي لعن الله ورسوله من فعله، من النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، يفعل الآن بأدنى سبب. الوشم صار شيئا طبيعيا، النمص صار أمرا معتادا جدا. من التي لا تنمص الآن إلا من رحم الله؟ والمسألة فيها لعن، القضية ليست سهلة، يعني أنها من الكبائر. لعن الله النامصة والمتنمصة. ثم ترى الآن مكتوبا على أبواب دكاكين الحلاقة مكياج، إزالة الشعر بالليزر، تنقية البشرة، وإلى آخره. وهكذا انتقلت القضية إلى الرجال، وصار هذا الرجل الذي سيدخل صالون الحلاقة سيخرج بوجه امرأة، عليه المكياج، وأزيل الشعر، ونتفت أشياء، ومن الحاجب وغيره. وقد قال شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله إنه إذا كان في النساء محرما وهن أهل الزينة وأصل الزينة فهو في الرجال أشد، فهو في الرجال أشد. تعمل الأعمال العجيبة عند الحلاقين للرجال. أيها الإخوة، نتساءل أحيانا أين الدين؟ أين التقوى؟ أين العقيدة؟ أين الغيرة؟ أين الأحكام الشرعية؟ أين التطبيق لهذا الدين؟ لماذا؟ لماذا نفعل مثل هذه الأشياء؟ لماذا ننساق وراء الموضات؟ لماذا نهيم في الدكاكين من الحلاقين إلى الكوافيرات؟ نتتبع سننا، سنن من كان قبلنا، حذو القدة بالقدة. لماذا؟ أين شخصياتنا المستقلة؟ أين العزة التي يولدها فينا هذا الدين؟ أين التميز عن الشخصيات الكافرة؟ أين التميز بمظهرنا عن أولئك القوم؟ لماذا نريد أن نأخذ كل صرعة ونتبع كل ناعق ونأخذ بكل موضة؟ هناك نقص في العزة الإسلامية والتميز، هناك مشابهة، بالعكس هناك على النقيض مشابهة للكفار واتباع لهم. عباد الله، إذن فلنتب إلى الله ولنقلع عما حرم الله عز وجل. وإذا كان هؤلاء الكفر يستخدمون موسيقى الدي جي والألوان الليزرية مع الرقص المجنون في الأعراس، فهل هذا يعني بأن المسلم يرضى بذلك في عرس ابنته وأخته ونسكت عن استشراء هذه المنكرات حتى تدخل الفرقة الموسيقية غدا إلى وسط النساء إذا لم تكن قد دخلت بالفعل؟ لماذا يتدهور الحال بنا شهرا بعد شهر وسنة بعد سنة؟ وإذا قارنت حال المجتمع لاحظت فرقا بين الآن وبين ما قبل فترة ليست بطويلة، حتى صرنا نؤرخ بالدش ونقول عصر ما قبل الدش وعصر ما بعد الدش. أيها المسلمون، إن القضية تحتاج فعلا إلى توبة وأوبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والله العظيم إن الواحد يستحي أن ينفق في هذه الأشياء، هذه الأشياء المحرمة، وهو يرى ما يحل بإخوانه المسلمين. أخذ نساء المسلمين في مقدونيا رهائن إلى مراكز الشرطة المقدونية، رهائن عندهم. أحرقوا بالأمس 50 محلا ومنزلا ومكان المسلمين في بلدة واحدة، المقدون النصارى. واليهود الحصار الذي يضربونه اليوم على المسلمين في فلسطين، لا غاز، لا كهرباء، لا ماء، لا وقود، لا كذا ولا كذا، محاصرين، مضيق عليهم في بقع صغيرة إذا أراد ينتقل مكان إلى مكان لا يستطيع. احتجزت امرأة مسلمة في فلسطين عند الحاجز اليهودي ساعات طويلة وهي في أيام في آلام المخاض والطلق، ولما سمع اليهود صراخ الأم والمولودة التي ولدتها عند الحاجز سمعوا لها بالعبور إلى المستشفى، لكن مشيا على الهدى. فمشت الأم تحمل البنت وهي لازالت مرتبطة بها بالحبل السري 20 كيلاً 20 كيلومتر. وقال الطبيب إن الله وحده هو الذي أنقذها لأنها وصلت في حال نزيف حاد جدا. وتمتد صفوف المعاناة عبر الحواجز في طوابير النساء اللواتي يحملن أمتعتهن الثقيلة فوق رؤوسهن وأطفالهن المتشبثين بملابسهن الأمهات، وكذلك المسنون الذين لا يقدرون على المشي ولكن لا بد من المشي لأن السبل قد تقطعت بهن والحواجز قد أقيمت والطرق قد أغلقت، ونحن نقع من معصية إلى معصية ونتدرج من منكر إلى منكر وننفق الأموال ونبذر، وما سيكون في الأسفار المحرمة أكثر وأكثر فرجة سياحة مزعومة وهؤلاء في المآسي. هل تظنون أن الله سيغفل هؤلاء المترفين وهم يسمعون ويرون بهذه الوسائل العالمية ما يحل بإخوانهم؟ أقل شيء أن الواحد يستحي يخجل من أن يقع هو في هذه المعاصي والمنكرات ويبذل فيها الأموال وهو يرى إخوانه الذين يعانون هذه المعاناة. اللهم إنا نسألك أن ترحم المستضعفين، اللهم ارفع البأس عن إخواننا في فلسطين وفي مقدونيا والشيشان وكشمير وسائر الأرض يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وأطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم إنا نسألك لهم الرحمة، أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، كلهم ولا تكن عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم اشدد وطأتك على اليهود، اللهم اشدد وطأتك على اليهود، اللهم اشدد وطأتك على اليهود والصليبيين وسائر أعداء الدين، اجعل بأسهم بينهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم خالف بين كلمتهم وألق الرعب في قلوبهم ومزقهم كل ممزق وأتهم من حيث لا يحتسبون. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا. اللهم إنا نسألك أن تصب عليهم العذاب صبا، زدهم عذابا فوق العذاب، زلزل بهم الأرض من تحتهم وأسقط عليهم عذابا من فوقهم، واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين، وأخرج اليهود من بيت المقدس أذلة صاغرين، عجل فرجنا وفرج المسلمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.